قال الماضي ورحمه الله تعالى كذا في الزمان والمكان من مضارع إلا بكسرها يبن. نعم تتقدم ولا جديد جديد كان يتقدم الشرع كذا إيش كذا مضارع كذا سم الزمان والمكان من كذا سم الزمان والمكان من أي اسم الزمان فالسم لغة في الاسم كذا اسم الزمان والمكان منه من الفعل الثلاثي إذا كان مصدر إذا اسم الزمان والمكان من الثلاثي لابد أن يكون في أول ميم ميم مفتوحة كما أن هذه الميمة وهذا الميمة يكون في أول المصدر الميمي الثلاثي وتكون الميمة مفتوحة أيضا كذلك إذا فاسم الزمان والمكان يكون في أول الفعل أو يكون في أول الاسم للزمان والمكان للفعل الثلاثي نعم كذا سم الزمان والمكان من مضارع إلا بكسرها يبن من مضارع إلا بكسرها يبن أي هذا يقول من مضارع أي أنك تنظر الفعل إلى مضارع هذا الفعل وتقدمت الإشارة إلى هذا نعم تقدم إذا كان نظرت المضارع فانظر إذا كان مضارع هذا الفعل على وزن يفعل ها أو على وزن يفعل فإنك تفرق بين اسم الزمان والمكان بين المصدر قد ضرب وعرض تقدم هذا عرض يعرض فتقول معرض معرض لاسم الزمان والمكان ومعرض للمصدر هذا تقدم رأيته إذن فلا لكن إذا كان الفعل المضارع مضار الفعل الذي تريد أن تأخذ منه المصدر ليش الزمان والمكان إذا كان الوزن إيش يفعل أو يفعل فإنك تأتي باسم الزمان والمكان مفتوح العين ومفتوح الميم مذهب ها لاسم الزمان ومذهب باسم المكان تقدم أن أشرنا إلى هذا أيضا نعم مذهب والمصدر كذلك تقول مذهبه سريع مثلا أي ذهبه سريع وتقول مكان مذهبه جدة مثلا أي مكان ذهب المكان الذي يذهب إليه نعم مثلا مثال جدة مثلا وعلى هذا يأتي مذهب هذا تقدم هذا إذن أنه يطلق على مكان الذهاب في الأمور العلمية الفكرية ها فيقال مذهب أبي حنيفة أي مكان ذهابه في الاجتهاد في بعض الأحكام التكليفية ها يقال مذهب ومنه قول بعض الحنابلة يتعصب للحنبلية يقول مذهب أحمد أحمد مذهب ها مذهب أحمد أحمد مذهب أي هذا اسم مكان لكنه اسم مكان يذهب أو يذهب في العالم من جهة الفكر والاجتهاد في بعض الأحكام الاجتهادية أو في الأحكام الاجتهادية الفرعية لا الأصلية هذا هو المذهب رأيت هذا هو المذهب نعم وافتح لها من ناقص وما قرن شوف وافتح لها من ناقص أي اسم الزمان والمكان افتح العين والميم كذلك من ناقص من فعل ناقص كما تقدم لكم في جرى هو قال الناقص سواء كان ناقصا والحرف الناقص أو الحرف الأخير الذي بسابق قيل له ناقص وهو حرف علة سواء كان هذا الحرف للعلة واوا أو ياء فافتح اسم الزمان والمكان تقول دعا ناقص فإذا أردت اسم المكان أو الزمان تقول مدعا ها مدعاكم هنا ها ومدعاكم يوم الجمعة ها مثلا، هذا معتل بالواو، وكذلك لو كان معتلا بالياء كجرى تجري ها فتقول مجراه مكان جريانه أو مجراه زمان جريانه ها، تقول مجرى الماء مجرى الماء مجرى الماء في الخريف ها مثلا، أي زمن جريانه في الوديان مثلا ها أيوه ها مجراها هنا ها، هل هو اسم زمان أو مكان أو مصدر؟ مصدر. شوف المعنى، شوف، لأن المصدر الميمي من الثلاثي واسم الزمان والمكان على زينة واحدة في مثل هذه الأفعال، إلا أن السياق يبين المراد. فأنت إذا نظرت إلى قول إيش بسم الله مجريها، إيش المعنى؟ ما معنى؟ أي جريانها أو جريها بسم الله، لا مكان جريانها، رأيت؟ وإن كان هذا المكان للجريان يلزم من الجريان، إذن فمجريها إذا كنا بين مصدر فإنه يدل على اسم المكان وحد الزمان كذلك، لأن هذا الجريان لا بد له من مكان ولا بد له من زمان من هذا الباب. نعم. ضم الميمة لا حرج. إيشو؟ إذا قلنا مجراها مجراها، إذا قلت مجراها هذا اسم يكون اسم، يصل أن يكون اسم فعول، ويصل أن يكون اسم زمان ومكان، ها، ويصل أن يكون مصدرا ميميا، فتصله الأربعة في مجرى، أجراه يجريه مجرا أي إجراء، أو مجرا مكان جريان، أو مجرا زمان جريان. لا لا، الاسم الثلاثي ضمن الميم، أجرى أجراه أي جعله يجري، لكن جرى هذا هو بنفس فعل الجريان، ها، فجرى لازم، وأجراه متعد بسبب دخول الهمزة عليه مجراها، كلاهما القراءة صحيحة. نعم. افتح لها من ناقص وماقر واعكس بمعتل يعن. قوله وإيش وإيش وما إيش من ناقص وماقر وماقر، من ناقص وماقر يقصد به اللفيف المقرون، هذا مقصوده، أي يفتح على عين وإيش والميمة إذا أردت اسم الزمان والمكان من فعل هو لفيف مقرون وأحرى إذا كان لفيفا مفروقا، أي كلاهما المقرون والمفروق. المقرون ما مثاله؟ طوى ها طوى، فتقول مطوى، مطوى اسم الزمان، مطوى اسم المكان، مطوى إن شئت يجعله مصدرا، لكن السياق يبين المراد ها فعيد. وكذلك إذا كان مفروقا كما تقدم لكم في ولي ووقى، لفيف مفروق وقى، فتقول في اسم الزمان والمكان موقى ها، وتقول في المصدر موقى ها أي، وتقول هكذا وهكذا. وكذلك كما تقدم على كل حال من باب الفوائد، لو كان مصدرا، لو كان الفيل ناقصا كما تقدم، فقط كما تقدم في جرى ها وإيش ودعا، هكذا لو قلت بقي ها بقي ما هو ناقص، وخشية ناقص، يعني فتقول فيهما مبقا ومخشا مبقا للأمور الثلاثة. ها، إذا أردت المصدر تقول مبقا، كما قال بعضهم من بعض على كلها من باب الذكريات، كما يقال لوالد لبعض شيوخنا في شنقيط يقول على كلها الكلام جيد وإلا لا يحتج بكلامه، يقول الدين ما بقاه أن تأتي الصغار به، وحيث لا فإذا لم يبق من ديني، والناس إن أفسدوا دين الصغار رضوا بالمحو للدين من كل الدواوين، وليس يرضى بمحو الدين غير عم عن نهج الإسلام والإيمان مفتون. سياسة الدين أحظى ما يكون له صرف العناية ممن ليس بالدون. فقوله الدين ما بقاه، هذا الشاهد، الدين ما بقاه أي بقاؤه أن تأتي الصغار به، أي الولد الصغير إذا كان مسلما لا بد يعلم الإسلام فيأتي بالإسلام، أما هو يلد وهو صغير مسلم لا تعلم الإسلام، والله هو لا قد يكبر وربما لا يكون هكذا عارفا ومتمرنا ومتمرسا بالإسلام، فلا ينفع. يا الشاهد لكل حال تذكرناه رحمه الله ما بقاه، مفعل مصدر ميمي، أي الدين بقاؤه أن تأتي الصغار به، لأن إذا ذهب الكبار بعضهم الصغار ينوبون عنه، فإذا كان الصغار ما عرفوا الدين وجاء الدور إليه وهم لا يعرفون الدين ما يبقى، يعني معناه يكون في شيء ليس بلا يكون جيدا. نعم. واعكس بمعتلم كمفروض. واعكس أي؟ واعكس بمعتلم كمفروض يعني. نعم، واعكسها بمعتل ايش؟ كمفروق يعين. يعين؟ نعم، كمفروق يعين. هو جاء بهذا الكلام يقول واعكس بمعتل. نعم. المعتل ما هو المعتل؟ المعتل هل يقصد معتل العين او الفاء او المعتل مطلقا؟ رايت، لانه تقدم ان تكلمنا على المعتل الذي يكون ناقصا أو لطيفا ها مقرونا أو مفروقا وقيده بالمفروق. إذا كان المفروق لطيف المفروق وكذلك أيضا كما تقدم بينا، مثلا المفروق إذا قلت وقع ها هذا لطيف المفروق، والمعتل إذا اعتل في آخره هذا اللي ينظر إليه، سواء وجد حرف علة في الأول أو لم يوجد فالحكم واحد كما تقدم بينا، لكن إذا اعتل في أوله فقط هذا أيضا له طريقة كوعدة، فهذا تستوي فيه الأشياء الثلاثة بكسر العين وفتح الميم، تقول موعد للوعد، موعد مكان الوعد، موعد زمان الوعد، هذا إذا كان إيش معتل الفاعل بالواو، هذه الطريقة في مثل هذا. وأما إذا كان معتل العين والفاء واللام صحيحان أو صحيحتان مثلا فهذا نعود إلى القاعدة، تقول قال معتل العين فالمصدر ها واسم الزمان والمكان على زينة واحدة، لأنه على وزن يفعل كما تقدم، تقول قال يقول مقال. ها إذا أردت المصدر أو اسم الزمان والمكان والسياق يبين، وإذا كان هذا المعتل العين اعتلاله بالياء في وسطه كان تقول باع، ها هذا فيه خلاف، لا لكن الأصل أن يفرق كما تقدم في الصحيح، إذا كان وزن يفعل وهو صحيح العين والفاء واللام أن يفرق بين إيش الاستثناء والمكان والمصدر، والمصدر فالمصدر ماذا تفعل به تفتحه، ها واسم الزمان والمكان تكسيره. وعلى هذا لو طبقنا هذا الباعة فنقول باع يبيع، فاصل يبيع، فتقول في المصدر قياسا ما مبيع مباع، ها وتقول في اسم الزمان، اسم الزمان والمكان قياسا ايش مبيع مبيع مبيع. وفي هذه الحالة المبيع هذا السياق يدل على أنه اسم الزمان والمكان، ويجوز أن يكون مبيع اسم مفعول لكن أصله مبيوع وليس مبيع. مبيوع فصار مبيع اسم مفعول، وذلك إذا قلت مبيوع على وزن اسم مفعول مفعول، إذن فتجد الياء والواو قد اجتمع وتقدم أحدهما بالسكون والياء وهو الواو وهو الواو والياء مضمومة مضمومة. فإذا اجتمع حرف علة الواو والياء في الكلمة وسبق الأول بالسكون فإن هذا الواو منهما تقلب ياء، سواء كانت الواو في الأول أو في الأخير، فتقلب الواو ياء وتدغم في الياء إن كان هناك إدغام. إذن فتقول مبيوع، فتقول مبيع، لأنك أولا قبل أن تقول مبيع تقلب الواو ياء، فإذا قلبت الواو ياء فستكسر الباء، فإذا كسرت الباء تجد ياء بعد الباء، وبعد هذه الياء الأولى ياء ثانية، فيلتقي ساكنان ياءان ساكنان، وتتخلص من اجتماعهما بحذف أحدهما، وإذا حذفت أحدهما سيصير مبيع. وقبل الحذف كنت تنطق مبيع، حتى تعطي الياءين حقهما من النطق، فإذا حذفت أحدهما قل المد فيطلع الياء تصير واحدة فتقول مبيع. ومبيع هذا كمبيع إذا صار مبيع مبيع شيخ مبيع، هذا لو نفعل باسم المكان والزمان مبيع، فالياء هذه تنقل حركتها إلى الباء بعد سلب سكون الباء فيصير إيش مبيع، ليس هناك ياءان في العصر. إذن فالسياق السياق والمقام يفرق بين دلالة مثل هذه الأوزان. نعم جزاك الله خير شيخ الله وصلى الله وسلم. أرواك في المعتل كمفروق يعني جعل المعتل يقول لك أنه المعتل في أول المعتل الفاء أيوة جعله في الحكم كالمفروق المعتل بالفاء جعله كالمفروق. نعم صحيح هذا؟ لا ليس أنا بجلت لك الآن المعتل بالفاء لا يكون كالمفروق، المعتل بالفاء فقط له حكم كما تقدم في وعدة، والمعتل الفاء إذا كان مفروقا وفي آخر حرف علة فهذا يعتبر كالناقص مطلقا. وقى موقا، ولي مولا، جرى مجرا، وليس العبرة بالعلة طوى مطوى، العبرة بالعلة لا بالاقتران والاقتراب. أيوه هذا هو العبرة بالعلة في الأخير. العلة بإيش؟ باعتلال الحرف الأخير هذا. يعني هذا نعم في خطأ هذا والله لا هذا ليس معروف نقول ليس معروف، هذا ليس معروف. نعم يا ابن الله انتهى. الحمد لله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على شيخنا محمد.